نشرف في هذه الليلة نشارك أن يكون معنا فضيلة الشيخ أبو عبد الله مختار بدري في محاضرة بعنوان قواعد في التبديع، فليتفضل مجزيا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قواعد في التبديع. أما القواعد فهي جمع قاعدة، فيقال قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. والقاعدة هي التي يبنى عليها غيرها، فإذا كما ورد أن تأتي البنيان من قواعده، أي تزيل البنيان تماما، فما من بنيان حسي أو معنوي إلا وهو يقوم على قاعدة من القواعد. فإذا ضبطت القواعد ضبط البنيان. والكلام عن قواعد التبديع هو من النوازل التي كان ينبغي لأهل السنة السلفيين وأنصار الحديث ومنهج السلف أن يتعلموه ويتفقهوا فيه حتى يردوا غوائل أهل البدع أو المنتسبين إلى السنة وهم يهدمون أهلها. الضابط في هذه المسألة هو أن نفرق بين الأحكام المعللة والأحكام غير المعللة. الأحكام المعللة التي تجري على العلل، فما من حكم في الشريعة إلا هو يجري على علة نص الشارع عليها، إما نصا صريحا واضحا أو أشار إليها إيماء وتنبيها أو غيرها من العلل المستنبطة. وهناك أحكام لم تبين فيها العلل، فهي أحكام تعبدية محضة لا مجال فيها للاجتهاد. أما التبديع ومن قبله التكفير فهو من الأحكام الاجتهادية، فإنه قد يسهل عليك أن تقول هذه بدعة وتلك سنة، وهذا كفر وذاك إيمان. أما أن تقول ذاك كافر وهذا مبتدع، هذه من المسائل التي يجري فيها الاجتهاد. فمن نص الشارع على كفره فلا مجال للاجتهاد فيه. فإذا قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، في قول الشارع قول الله جل وعلا سيصلى نارا ذات لهب، هذا تكفير من الشارع لهذا المعين، فما ينبغي الاجتهاد ولا يسمح بالاجتهاد في هذا الأمر. فمن اجتهد في هذا الأمر بعض النص فقد صادم الشارع وقد يكون خرج من الملة. وكذلك التبديع، فإذا بدع الشارع شخصا بعينه وباسمه ورسمه فلا مجال للاجتهاد. أما إذا لم يكفر الشارع أحدا بعينه وإنما كفره بصفته أو بدعه بصفته، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن ذي الخويصر التميمي قال إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل أو من ضئضئ هذا الرجل، قوما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. هذا وصف لأشخاص مجهولين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارة بالفتح وليس بالكسر، أمارة أي علامة عليهم. قال فيهم رجل الذي سماه الصحابة بذي الثديا. طيب ما هو الفرق بين الأمارة والموجب؟ هذه مسألة مهمة، من لم يضبطها لم يضبط مسائل التبديع. طيب نبدأ بتصرف الشارع في نصوص الأوصاف. الله سبحانه وتعالى قال كمثال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال الله جل وعلا: والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني هذا اسم فاعل ووصف لشخص غير معين. فاجلدوا كل واحد منهما، هذه الفاء فاجلدوا تسمى فاء التحليل، كل واحد منهما. فاقطعوا هذه الفاء فاء التعليل. ولذلك قدم علماء الأصول الفقيه في الرواية على غيره، ولا أكون مبالغا إن قلت أن عامة التعليل في الشريعة إنما هو بهذه الفاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجلد شارب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، حديث صحيح بالطرق، لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها. قال: لعن 10 أصناف في الخمر. هذه أصناف ما أعيان، في فرق بين الأعيان والأصناف، فرق بين الأعيان والأوصاف، الأصناف والأوصاف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري جاء له برجل كان يلقب بحمار اسمه عبد الله، كان يشرب الخمر، فلما جلده الصحابة قالوا: كان منا الضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله. فقال أحد الصحابة لهذا الرجل: لعنك الله ما أكثر أن يؤتى بك، لعنك الله. واللعن يقع على ضربين من الأحكام، إما بمعنى اللهم لعنه أي دعاء تدعو عليه بأن يلعن، أو لعنك الله إذا كانت فعل ماضي دلل على التحقق أو التحقيق، يعني أن الله قد لعنه أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنه، لا تلعنه، ما علمت أنه رجل يحب الله ورسوله. الحديث احنا نأصل عليه قواعد التأصيل التبديع والتكفير. كيف؟ في الحديث الأول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن الله الخمر، الخمر شراب، أي نوع من الخمر حتى وإن كان دخان هذا خمر، خمر العقل هو خمر يغطى العقل، هذا خمر، حبوب، مخدرات، دخان، شراب يؤكل، هذا كله خمر. خلاص، لعن الله الخمر. الخمر هنا ما اسم فاعل، وشاربها ده بيجيك الوصف هنا. يبقى الخمر ملعونة أصلا، لكن الشارب ده الصحابة لما نزلوا الحكم ده في الشارب نهاهم، في الشارب المعين، خلي بالك ما قال لعن الله الخمر وشاربها، أول ذول وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبايعها. دي الملعونين كلهم, دي الفاعلين, فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل. طيب الفاعل ده لمن جاء وشرب الخمرة وجابوه كم مرة جلدوه, النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لمن لعنه قال له لا تلعنه. من هنا استنبط أهل السنة قاعدتهم, استنبطوا قاعدتهم التي تقول أن الوصف حكما, حكما وشرعا لا لغة. لغة ما خلاص ده اسم فاعل, شارب فاعل, هذا شارب يعني شربة. الخمرة ملعونة, الخمرة ما اسم فاعل خلاص, لكن اسم الفاعل ده ما بيقع عليه واللعن إلا إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. ده أول باب خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة. والفرق دي عقائدة جاية من هذا التأصيل. عشان كده الحسن البصري لما كان جالس في مسجد الكوفة فسئل عن شارب الخمر هل هو كافر أم فاسق, لأن الخوارج كفروا. في فرق في الأحكام بين التحقيق والتعليق. ده يا جماعة دي من عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة دي مش مجرد أن تجتنب الفقراء والقباب والدجالين, لا أبدا. دي ذاك التوحيد. في فرق بين التوحيد والاعتقاد, فرق بين التوحيد والإيمان. الإيمان أوسع من التوحيد, فكل توحيد إيمان وليس كل إيمان توحيد. صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله ده التوحيد, وأدناها إماطة الأرض عن الطريق. إماطة الأرض عن الطريق ما توحيد, لكن هو من الإيمان. الإيمان شعب, أعلى شيء لا إله إلا الله هو التوحيد, آخر شيء إماطة الأرض عن الطريق, والحياة شعبة من الإيمان. أهل السنة هضموا هذه المسألة. حسن البصري لما سئل وقبل ما يجيب قام نط واصل ابن عطاء الغزال رأس المبتدع الخبيث, فقال هو في منزلة بين المنزلتين. طبعا الخوارج كانوا يقولوا كافر, يحققون الأحكام, أما أهل السنة يعلقون الأحكام. فرق بين التحقيق والتعليق. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا ظننت فلا تحقق. قواعد دي جاية من النصوص ما ساكت. إذا ظننت فلا تحقق. إن الله قال إن بعض الظن جنو إثم. طيب ابن عمر في حديث البخاري المعلق والموصول سئل عن الخوارج, ابن نافع قال كان يراهم شر الخلق والخليقة, عمدوا إلى آيات أنزلت في الكافرين فأنزلوها على المسلمين. طيب من مانع من ذلك؟ أهل السنة, بل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل آيات نزلت في المشركين على مؤمنين, لكن تعليقا لا تحقيقا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم, أرجع لتفسير قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, زار فاطمة وعلي ختم, فلما ثارا دارين يقوموا قال مكانكما وجلس بينهما وأمرهما بالصلاة, فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله, إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج ويضرب على فخذي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآية دي نازلة في المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه وختنه وبنته, لكن ده بسموه التعليق لا التحقيق. الخوارج بيحققوا الآيات في أهل القبلة, خليت بالك. المعتزلة تخنثوا, لم يحققوا كالخوارج ولم يعني يجعلوا المسألة مبنية على الأمارات بالعلل الشروط والموانع, وإنما اجتمعوا مع الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال. الحال الآن سموه أهل السنة سموه فاسق ملي, الخوارج سموه كافر, المعتزلة قالوا ده في منزلة منزلتين. المنهج الآخر للمعتزلة, الأصل الآخر للمعتزلة اللي هو منهج الإيجاب, أي إن أنهم يوجبون على الله. فإذا رأيت رجلا يبدع أهل السنة بأنهم فعلوا كذا أو كذا دون النظر إلى الشروط والموانع فاعلم أن هذا من أهل البدع. هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن لعن الرجل قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله ده اسم المانع قام مانع من لعن. طيب انت قبل ما قلت لعن الله الخمر وشاربها الخمر ملعونة مواصفة اللعن الخمر لأن الخمر ما صفة ولا اسم فاعل اسم الفاعل ما بيلزم الصفة والوصف إلا باكتمال الشروط انتفاء الموانع. مثال آخر الله سبحانه وتعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. السارق والسارقة الجملة شرطية فاقطعوا أيديهما ده الحكم الف بيجي بعدها الحكم فاقطعوا فاقتلوا فاضربوا الحكم بي الوصف عشان كده قالوا العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور الحكم معه وجودا وعدما. على السنة الحكم عندهم ما بينزل إلا إذا اكتملت الشروط انتفت الموانع تنتفي الموانع وتكتمل الشروط حتى بعدين ينزل الحكم على شو تحقيقا. خلاص أهل السنة بيقولوا العلة أمارة على الحكم والمعتزلة بيقولوا العلة موجبة للحكم عشان كده يقولون بالإيجاب. يقول لك يجب على الله أن يدخل المسيء النار ويجب على الله أن يدخل المحسن الجنة. الله سبحانه وتعالى لا موجب عليه ما في إنسان بيوجب على الله وإنما يقال نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء شنو على السنة بين الخوف والرجاء عقيدة على السنة جاي من عقيدتهم من تصرف الشارع. خليت بالك ما بيحققوا الأحكام إلا تكتمل الشروط وانتفي الموانع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب بن أبي بلتع كاتب المشركين بسر جيش النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على ذلك يفتش عن الشروط والموانع ما قال له أنت والله منافق انتهى موضوعك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا منافق دعني أضرب عنقه. قال له لا سأله مما حملك على ذلك وراء والسبب قال صدقكم فلا تقول له إلا خيرا صد عنه الحكم. حديث مالك بن الدخشم في البخاري لما قالوا إنه منافق صلى الله عليه وسلم قال كيف هو يقول لا إله إلا الله قالوا إنما رأينا وجهه ونصيحته للمنافقين. صلى الله عليه وسلم برضو نفع عنه النفاق أقام مانع من الموانع اللي هي شهادة لا إله إلا الله. الموانع دي هي نفسها في التكفير بتجي في التبديع حتى ولو قارف الرجل البدعة. أهل السنة بيقول لك البدعة دي أمارة على الابتداع لكن ما موجبة. المعتزلة عندهم إذا وقع الوصف وقع الحكم على الموصوف. طبعا ده لغة ده ما شريعة. الحقائق ثلاثة حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. إذا أطلق الشارع حقيقة شرعية فلا تبحث في اللغة ولا في العرف. يعني الآن مثلا أنا مسافر طيب هل السفر في الشريعة حددت كم كيلو؟ ما في. يبقى إذن السفر لو ما حدد الشارع لو ما حدد السفر كم كيلو أو كم ميل أو كم فرسخ أو غيره إذن تحول الحكم من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية. العرف كلما سمي سفرا عرفا فهو سفر هذا هو الراجح في الحكم. طيب لو سرق سارق مالا دون النصاب هذا لغة يسمى سارق يجي اسم الفاعل لكن اصطلاحا لا يلزم الحكم إلا إذا اكتملت الشروط وانتفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع حديث البخاري لا قطع سواء كانت لا النافية ولا لا النائية لأن الشارع إذا أخبر بهذه اللاءات الشارع لا يخبر عن ماضي. إذا أنشأ حكما فلا النافية ولا الناهية واحد لا صلاة لمن فعل كذا وكذا من لم يتوضأ مثلا خلاص نفى الصلاة سواء كان نفي الكمال نفي الوجود ده ما موضوعنا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب لو في ذول سرق ربع دينار إلا فرطاقة، فرطاقة بتعرفوها ما بيقع القطع، قرش لو نقص من ربع دينار ده ما بيتقطع. حرامي هاي حرامي، سارق هاي سارق، اسم الفاعل وقع اسم الفاعل. لكن في شنو؟ في شرط، قام مانع من الموانع انه المال ده ما بلغ النصاب. طيب واحد تاني سرق مليار، مليار، لكن لما جابوه للقاضي اتضح انه المليار ده لم يسرقه من حرز، ما سرقه من بيت ولا لا، لقى دول خاتيجة محيطة جنب بتاع شاله، ده ما ده ما فيها قطع. ليه؟ لأنه لم يسرق من حرز، لأنه قامت شبهة إنه المال ده شنو؟ لقطة ما بيقطع، هو سارقه لأنه ما حقق القروض دي. طيب طفل صغير دون البلوغ سرق مليار برضه ما بيقطع. ليه؟ لأنه ليس محلا للقطع، لأنه رفع القلم عن شنو؟ ده مرفوع عنه القلم، ما بينزل هنا الحكم. خلاص دي كلها اسمها الشروط والموانع. العلة لابد لها من شرط ومانع ومصادفة محل، تصادف محلها الشروط والموانع. طيب قبيل الراجل الشرب الخمر والصحابي لعنه، الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عنه الحكم، الحكم معنا مش عن الحكم معنا، لا جلده، ما في حكم اللي هو العقوبة بتلزمك، لكن اللعن ما بيلزمك، اللعن هو الطرد من رحمة الله. زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان يخطب، فرأى رجل، حديث البخاري، فرأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني الناس في المسجد في الظل زور واقف في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، هذا أبو إسرائيل صحابي. طبعا يا جماعة كلمة إسرائيل دي معناه عبد الله باللغة العبرية، إسراء عبد إيل الله. قالوا نذر أن يقوم في الشمس، يقوم معناه يقف على حيله، ويصوم ولا يجلس. الزول عنده نذر بثلاثة حاجات، يقف طوله في الشمس ما يقعد في الظل ويصوم. قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا مبتدع انتهى موضوعه، لا. ليه؟ الحكم ما بيقع عليه، لأنه جاهل بالحكم، ما يعرف أن هذا الأمر مخالف للشارع، لأنه القيام في الظل في الشمس ليس بعبادة وليس بقرب إلى الله. طيب خلاص دي بسموها شروط الموانع. المعتزلة بيقول لك إذا قام الحكم، إذا قام الوصف بالموصوف تحقق الحكم. لا أبدا، أهل السنة يقولوا خطأ، لا موجب على الله، ده معروف في عقيدة أهل السنة والجماعة. من هنا درأ أهل السنة والجماعة التكفير والتبديع عن المكلفين إلا بعد إقامة الحجة أو اكتمال الشروط الدفاع الموانع. ده ذاته ما في كل بدعة، البدعة يا جماعة في الشريعة على ضربين، والتصنيف ده من هنا، بدعة أعجمية وبدعة أعرابية، بدعة أعجمية وبدعة أعرابية، ما إعرابية، إعرابية ده من الإعراب فاعل ومفعول به ومفعول به، لا أعرابية، وبدعة أعجمية. البدعة الأعجمية دي حامل لهذه المعتزلة، دي أصلا تأثروا بثقافات وحضارات غير العرب، خليت بالك، زي مثلا تقديم العقل على النقل، دي ما بدعة أعرابية، الأعراب معي هذا ما فهمون، الأعراب ديل كان رأسهم فاضي ملان شعر بس وفصاحة، عشان كده الخوارج كان بدعتهم أعرابية، معظم الخوارج كانوا أعراب. والبدعة الأعرابية نشأت عن الجهل بالسنة، الخوارج ما كان بيعرف السنة، حتى لما قروا في القرآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بيقطعوا اليد من هنا، وده ما قال الشيخ ابن عثيمين إذا أطلقت اليد فتقصد عند العرب بالكف، أطلقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقطع من الكف دي قطعه من عينها. ليه؟ لانه بعرف السنه، بس قروا القران وقاموا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القران، معناه شنو ناس قران؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما قال فعليكم بالقران، قال فعليكم بسنتي. سنتي معناها طريقتي ومنهجي، خلاص ده المعنى الواسع للسنه اللي بيشمل السنه وطريقه فهم السنه. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهج سبيلا وسنه، زي ما ورد عن ابن عباس. الخوارج جاهلين بالسنه، كفروا الناس لانه ما عارفين الاوصاف في القران. احنا كنا بنناقش واحد خارجي جاهل، دكتوره في الجامعه لكن خارجي وجاهل، وشيخه كان بيناقش معاه شاف عمره زي 24 سنه وده عمره 40 سنه. قلت له تاسي دكتور في الجامعه مباري صعلوك ده عمره 24 سنه وده جهل من الدابه. قال لي انا ما بعرف حاجه، انا ده شيخه. اتضح انه ده القلم مبذل بقى، الدكتور ده جهل من ده. قلت له يا اخي الاحكام دي معروفه عند اهل السنه، العلل ما موجبه للاحكام وانما هي اماره، علامه على الحكم، خلاص. حتى العلماء لما يتكلموا، يعني مثلا زي الدومي اللي هو من دومه، هي جنوب دمشق، من شيوخ الحنابله، لما عنده روضه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه، قال كنت بتكلم عن شنو؟ راحت لي. ايوه بتكلم عن اماره، اماره العله. قال اذا رايت مركوب القاضي عند الامير فاعلم انه عنده. المركوب مش معنى نعلاته، البغله ولا الحمار بذاعه، ده المركوب. زي انت الان تجي مار ببيت زول تشوف البوكس بتاع زول تاني تقول فلان ده مع فلان، لكن ممكن يكون البوكس اللي جابه اخوه ما جابه صح، او ممكن داك استلف منه البوكس جابه. فالبوكس اماره او علامه على انه زول ده هنا، لكن قد لا يكون موجود، ده تعليق ما تحقيق. وقالوا طبعا الغيم في الشتاء، وطبعا لانهم في الشام، نحن طبعا هنا الغيم في الشتاء ما عنده غيم عندنا الا في الصيف صح؟ الخريف. قال الغيم في الشتاء اماره على جنو، على انه في مطر جاي، لكن في زول بيقدر يقول مطر يحقق المطر جاي؟ ما بتقدر الا تقول ان شاء الله. نفس القصه اهل السنه قالوا العلل امارات على الاحكام، علامات عليها لكن ما موجبه، عشان كده المعتزله من اصولهم الايجاب على الله. خليت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المساله دي، قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد الحاكم فاخطا فله شنو؟ اجر. اذا اجتهد، اذا دي مش شرطيه، اجتهد على اصول اهل السنه. ما ممكن يجي واحد يقول لك والله انا اجتهدت. طيب اجتهادك شنو؟ اذبحوا بقرة، دي معناها اذبحوا أنفسكم، دي تفاسير متصوفة، ده ما اجتهاد، لأنه اذبحوا ما في البقرة دي في لغة العرب، ما نفسي ما اسمها بقرة، لا لغة بتجي ولا شرعا بتجي ولا عرفا بتجي. هل في من الأعراف إنه البقرة تقول لها النفس؟ ما في. في اللغة النفس هي البقرة، ما في. في الشرع النفس هي البقرة، ما في. إذا ده لعب ساكت، ده ما اجتهاد، دي ما إذا اجتهد الحاكم، ده إذا اجتهد السفيه أو إذا خطرف الجاهل كده، لكن اجتهد يجتهد على أصول أهل السنة. فمن اجتهد على أصول أهل السنة وأخطأ في النتيجة، ده أهل السنة مبدعوه. يعني مثلا شريح القاضي لما أنكر أن الله سبحانه وتعالى يتعجب، قال إنما العجب، عشان كده في عندنا في المثل يقول لك اذا عرف السبب بطل شنو؟ انت بتتعجب لانه ما عارف السبب. يقول لك الله يتعجب كيف والله ما عارف السبب؟ ما عارف. لا، ده ما عجب يليق بالله سبحانه وتعالى، لا علاقه له بعجب البشر. لكن ما بدعوا السلف ليه؟ لانه ما يعرف انه في روايه الله سبحانه وتعالى قال بل عجبت بالضم والرفع ويسخرون، وفي روايه بل عجبت انت يا محمد ويسخرون. الله سبحانه وتعالى في هذه الرواية وصف نفسه بالعجب، وعجب يليق بالله، ليس لعجب البشر اللي هو انك ما تكون عارف السبب. خلاص. طيب اهل السنه ليه ما بدعوا شريح وهو من السلف باصطلاح الواسع؟ ليه؟ لانه اصلا هو قواعده في الاجتهاد هي قواعد اهل السنه، لكن اخطا في النتيجه. تفضل. ممكن نشرحها بطريقه يفهموها ناس المدارس. اصل الان عندك في الرياضيات بدو قاعده او قانون تحل بها المسائل. القاعده دي انت بتقوم تكتبها وتحل المساله على ضوءها او القانون. احيانا انت في الخطوات بعد المساله خمسه سته خطوات، في خطوه قد تخطئ في الحساب تقوم تغلط في النتيجه. الاستاذ بيعرف انه زول ده فاهم القاعده والقانون، لكن بس اخطا في اخر تضريب مثلا، داري يقول 2 زائد 3 قام عمل 2 في 3 طلع 6 وهي 5. بيعرف انه ده سبغ لسان او خطا غير مقصود او على غير القواعد. ده ما بيبدعوه السلف. لكن لما واحد يقول لك اذا تعارض العقل والنقل فيقدم العقل، ده مبتدع، ده اصل غير وصول على السنه. او لا ناخذ بالعقائد في حديث الاحاد، هذا مبتدع. او مرتكب الكبيره كافر، هذا مبتدع. لكن لو فرضنا جدلا واحد من اهل السنه وصل للنتائج دي لكن لخطا في تطبيق القانون، هذا لا يبدع. فهمنا الفرق؟ اما انه كلام الطير في الباقير واضح. يبقى التكفير والتبديع احكام تجري على العلل، والعلل امارات وعلامات على الاحكام وليست بموجبه للاحكام، ما بتوجب الحكم. خلاص. زي ما ذاك شاف البوكس بتاعه قدام بيت فلان يقول لك فلان ده الراجح انه يكون هنا، ده ما ظنت ان يوجد هنا، لكن لا نحقق نعلق. والتعليق ده من من من من تصرفات الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتخش، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميله، روايات. طيب عبد الدرهم والدينار ده، عبد دي ما وصفنا، معناه ده بيعبد الدرهم وشنو؟ طيب هل ده بنكفره؟ نقول له انت بتعبد الدرهم ونكفره؟ لا، ده وصفي بالمبالغه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن الخمر كشنو؟ كعابد الوثن. هل المدمن من الخمر ده حكم عند الله زي اللي بيعبد اللات والعزى؟ لا ابدا، ده تشبيه غير كامل بيسموه. خلاص. الما كملوا شنو؟ الما كملوا لانه من الاستقراء. الشارع بيديك مثال وانت بعد ذاك بتستغري وبتمشي المثال ده على كل الاحكام اللي بتنزل. النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ده قال ما تلعنه، مع انه لعن الخمر. في جي زول والله الخمر دي يا جماعه ما ملعونه، لانه الخمر دي العلل امارات وليست موجبات. لا ابدا، الخمر ملعونه في كل الاحوال. شاربنا ما شاربنا، قاعدة باعوها، هي ملعونة أصلا، لكن شاربة ده الحكم بيكون معلق فيه. معلق يعني شو يكون معلق؟ فوق راسه، يا وقع فيه يا شنو؟ ظل معلقا. خلاص. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لمن يزني أو يشرب الخمر أو هناي، قال يرتفع عنه الإيمان كالظلة، إذا تاب رجع شنو؟ إيمانه بيتعلق زي الشمس، يحصل تعلق. والدلالات ثلاثة: دلالة تضمن ومطابقة وتلازم. خلاص. التضمن يكون الدلالة دي متضمنة لدي، بس لو قلت اليد دي متضمنة لخمسة أصابع. خلاص. لو قلت الزول ده خط أصبعه في أضانه، ما بتفهم إنه يده هناك أصبعه جبراه، لأنه أصلا الإصبع ضمن جنو، دي دلالة التضمن. ولو قلت لك الزول ده اداه كف، هيكون اداه خمسة اصابع. ليه؟ لانه ما ممكن يدي كف واصابعه تكون قاعده بينك، دي ما مطابقه. ودلاله التلازم انه الشيء ده لو عمله بيلزم انه يكون شنو؟ عنده يد. ما ممكن تقول يده مقطوع عمل الكلام، صح؟ دي دلاله التضمن والتطابق والتلازم في وقوع الاحكام. ده شريح بالبلدي. خلاص؟ بتكون واضحه كده. طيب الاحكام دي الشارع بينزلها في المكلفين ليه؟ رحمة من الشارع. عشان كده اللي بيكفر بدون الشروط دي وبيبدع بدون الشروط دي هذا ممن لم يقبل رحمة الشارع بالمكلفين. وده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم شنو؟ لا يرحم. ونحن ما بنرحم. عشان كده، وهذه من الغوائل التي ألمت بأهل السنة، وهذا أمر لا أقول أبرم بليل ولكنه أبرم بنهار وبليل، نبتت نابتة من السفهاء ومن الخبثاء والمشبوهين والمرتزقة الذين لا شغل لهم إلا إسقاط الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجوبون البلاد شرقا وغربا بالإسقاط فلان وعلان وفردكان والدعوة إلى أنفسهم. فلو أسقطوا هؤلاء الدعاة في أصقاع البلاد لم يبق إلا هم، وضاع دين الله جل وعلا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم دين أصلا ما بيبقه السنة، هؤلاء من أسفأ خلق الله. ليه؟ خليك من الداعية. الإمام أحمد سئل عن رجل، عن رجلين يريد الحاكم أو الخليفة أن يوليهما على ثغر من الثغور، أحدهما رجل دين فيه دين واستقامة لكن غير بصير بالحرب، ورجل بصير بالحرب لكن قال فيه نوع فسق، فمن يولي؟ قال يولي هذا صاحب الحرب، لأنه ده الأمر حرب. ودي بيذكرني بطرفة حقيقية أنا حاضرة، واحد رأي كده أخونا من عامة خلق الله بيسأل واحد أخونا، قال لي أخ دار الزواج لي مرة، شوف لي مرة. قام أخونا ده قال لي يا أخي عندي لك مرة حافظ القرآن. قال لي أنا كنت أقدر لي إمام جامع، أنا دار لي مرة وداك إسلام مرة شكل ما، وداك سبب من عامة خلق الله. فالشاهد في الموضوع ده داير مرة مرة ما عند ما دار لحافظ القرآن ولا طالب علم ولا بتاع، دار له مرة بشكل يرغب فيه يعني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الشاهد في الموضوع أهل السنة والجماعة إن لم تقم الواجبات إلا بأشخاص فيهم نقص أو ضعف فإنهم لا يبترون هؤلاء الذين فيهم نقص أو ضعف، وإنما يبنون عليهم. أي زول بيهدم، عشان كده الخوارج بدعتهم شنو؟ ابن كثير أو الذهبي ما أذكر قال الخوارج بدعتهم أنهم ظنوا أن المسلمين قد فسدوا فسادا لا يصلحوا إلا السيف. الخوارج عندهم المسلمين ديل غير السيف أصلا ما في يعني يصلحون دانا، بس أكبرهم أكبر الجماعة ديل لما يسلموا. الناس التبديع ديل ظنوا أن أهل السنة فسدوا فسادا لا يصلحوا إلا التبديع، وقد يكون الأمر فيه مكر كبار أصلا ما مقصود به الإصلاح، مقصود به شنو؟ القطع. وبمناسبة الإنسان اللي بيتبع المسائل دي في الشبكات ما يسمى بالعنكبوتية وغيرها ويرى مكر الكفار، هذا الأمر أصلا وراءه مخابرات يعني، ومحاربة السلفيين بسلاحهم. خلي بالك ده المكر هنا، انت بتقول في سنة وبدعة وكافر ومش انا بحاربك بالسلاح ده ذاته، أبدعك انت ذاتك ونفر عنك الناس. فإذا نفر الناس عن أهل السنة سقطت السنة، هذا هو المطلوب. وقد يكون هذا السفيه أو هذا المرتشي أو هذا المرتزق حتى لو أحصلنا به الظن إنما يكون أداة لهؤلاء الكافرين. أنا قريت تقرير كاتبينه اثنين من المخابرات الأمريكية في النت، لو مشيت بتلقاه بالنص، وذكروا فيه أسماء ناس وأنا ما حذكرهم. قالوا نحن حنستعين أو نستفيد من الناس اللي بيحاربوا الدعاة ديل، عشان ده شغل أمريكي، والشغل ده بدأ بعد سبتمبر. كان في مقال أنا بدري ذكر نشرته ووزعته في الألفينات 2003 وأربعة حاجة، اللي هو المقال اسمه عدو عدوي صديقي، ودي بداية دعم الأمريكان للتصوف. في واحد أستيع معنا في الخرطوم كده من المتصوف اسمه الإزيريك لو بتسمعوا به، ده الآن في أمريكا وعامل مكتب وجايبين له في صورة وراه صليب كبير، ده بحاربوا به أهل السنة. ده طبعا ما عند أهل السنة صاغت ما عنده قيمة، لكن في نوع لابس جلابية قصيرة ولافي وماسك ميكروفون بكورك في أي حتة، ده برضو إما مغفل نافع خليت بالك أو عميل مزدوج متلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. وما بيجلس، طالبناه بالنقاش والمناظرة وكل ما بيجلسوا، بس بيسفهوا الناس وبتفهوا الناس بيحرقوا. اللي يسمع حرق المراحل، ناس تتحرك كلها تنتهي الشغلة. انت بتقدر تغطي شغل الناس ما بتقدر، بتقدر تقوم بالدعوة ما بتقدر. طيب المقصود شنو؟ المقصود هو الإصلاح أم البتر أو الحسن. دار تصلح أنصح، ما في ذول قال لك ما تنصح، ما في ذول قال لك ما تتكلم بالخطأ. فليكن يعني دعوتك إلى المعروف أو أمرك بالمعروف معروفا خلاص، ولا يكون هو منكر في نفسه. وين طبعا أصلا شخصيات مشبوهة عندي، وأنا كان ما رأيت أحدهم وجها لوجه، وإنما أراهم في الإنترنت وكذا. فده باختصار مسائل التبديع. الناس لو هضمت المسائل دي أذان، الناس لو هضمت المسائل دي مسائل التبديع والتكفير، أهل السنة بيكونوا في مأمن، وبيعرف أصل المسائل دي حتى لا ينجرف بعض خفاف العقول وصغار الأحلام والنهى وأحداث الأسنان، لا ينجرفون خلف هؤلاء جنو الصياحين. واحد طبعا رأس ماله صياح بس ما في علم، صياح وسفاه وقلة أدب وجرأة بس على الله وعلى عباد الله. صلى الله سبحانه وتعالى يهديهم أو أن يقسمهم أو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والناس دي يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو رسول رب العالمين المؤيد بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، ترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم، لأن المشركين نقص بهم النفقة، وبين لعائشة قال له لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة كسير حجر حجر ولبنيت على قواعد إبراهيم. طلعوا لهم بوابوا باب من ترك بعض الأمر مخافة شنو؟ دا النبي صلى الله عليه وسلم كون يترك بعض الأمر من أمره حتى لا تكون المفسدة أعظم، فما بالك بمن حارب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلة وحذر منهم ورماهم بالبوائق والموائق والعوائق وأحرق كل شيء الأخضر واليابس حتى تسير الديار بلاقع. لمصلحة من هذا لا تعرف. يعني قبل يعني يمكن أسبوعين وقل، بعض الإخوة الدعاة مشوا في كردفان منطقة أبو زبد وناظروا بعض الشيعة الروافد هناك، وحسب ما سمعت فهؤلاء السفهاء ركبوا سيارات ومشوا وراهم يحذروا منهم. يا أخي الناس ناظروا الشيعة الروافد وكسروهم، أنت بودك تحذر منهم هناك يعني لمصلحة من هذا الأمر؟ أنت بتعمل لمصلحة من؟ مصلحة الرافضة؟ أنا الآن لو بلغني أن هناك متصوف حارب الرافضة لفرحت لذلك، حتى ينذر قومهم من متابعة الرافضة. ما ممكن، أنا ما ممكن أمشي في نفس الموضع وفي نفس الوقت أحذر من ديل المحذر من الرافضة، لأنه أنا حكون شنو؟ وهنت وكسرت من ثورة وثورة المفاجأة، أنت حتبردها. فإما أن تكون عميلا خبيثا لاعبا على الحبال كلها، ما يا أخي تترك الأمر. أنا ممكن ما أتكلم في هذا الأمر. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت غلبت الروم، الروم دي البعيدين ومعه في أدنى الأرض، حتى قالوا في أدنى الأرض دي اللي المنخفض بتاع فلسطين دي أدنى الأرض، أكثر حتة منخفضة، هم من بعد غلبهم سيغلبون. المشركين يتناقشوا مع الصحابة في هزيمة الروم من الفرس، اللي هم الفرس أهل أوثان والروم أهل كتاب والمسلمين أهل كتاب. فالمسلمين أبو بكر الصديق ودخل حتى في المراهنة، تلقاه في كتب الفقه مشروحة في مسائل المراهنة وكذا، في غلبة إنه الله سبحانه وتعالى سيغلب الروم على المشركين، قالوا يومئذ يفرح المؤمنون. إذا كان المؤمنين يفرحون بغلبة الروم اللي هم أهل كتاب واللي هم مشركين برضو اللي هم يعبدون عيسى بن مريم على الفرس الذين ليس لهم كتاب وليس لهم أصل يرجعون فيه أو ليس لهم سبب يمتون به إلى السماء، ها الله سبحانه وتعالى رب العالمين سماه فرح. فكون ناس كسروا الرافضة حتى ولو كانوا من جنس هؤلاء، ده ما زي أهل الكتاب، أقول صوفية مثلا، أنت اللي بزعلك شنو؟ أنت المفروض تفرح أن هؤلاء انكسروا من شنو؟ من قبل. يا أخي أنا بعرف رجل في إيران سني اسمه صلاح السفادي اللي بيحذروا منه وبشغال في إيران دعوة. يا أخي ده لو بس بيدرس الناس أبو بكر الصديق عمر الخطاب ده يكفي في بلد يكفر هؤلاء الصحابة. أنت تمشي تحذر منه في إيران؟ والله ده إما رجل في غاية الجهل أو في غاية النفاق. إما ده منافق صريح النفاق ولا ده من أجهل خلق الله. فينبغي أهل السنة أن يتعلموا قواعد التبديع فلا يخدعنهم هؤلاء السفهاء السذج اللي هم تبعهم بعض البسطاء وكذا في كيفية التبديع. فنعمل تطبيق سريع لمسألة التبديع. أهل السنة ما كانوا يبدعون إلا من كانت أصوله هي أصول المبتدعة، لا يبدعون من وقع في بدعة مجرد الوقوع في البدعة. ليه؟ إلا تكون أصوله هي أصول المبتدعة. الأصول معروفة زي مثلا التكفير بالكبيرة، زي مثلا إنكار الصفات. يقول لك الصفات دي إما من المتشابه أو أنها من التجسيم، مثلا كالأشاعرة كالماتريدية كالخوارج كالمعتزلة. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال الرجل يعني إنما ينسب إلى أهل السنة إذا قال بالقرآن والسنة والإجماع. السنة بتقدر تخرج من أهل السنة، القرآن والسنة والإجماع خلاص، ده ما بيخرج من أهل السنة ثاني. عشان كده ما أحمد من سألوه عن الرجل قال الإخراج من السنة شديد، ما بتخرج ساكت من السنة، ما بيخرج الإنسان من السنة بسهولة، الإخراج من السنة شديد. بعض نختم ببعض العبارات التي تنقل عن بعض السلف وتوظف توظيفا جاهلا أو خبيثا لتبديع أهل السنة. واحد يقول لك مثلا سفيان الثوري ذهب إلى البصرة فسأل عن ريال، فسأل عن الربيع، فقيل له هو يعني من أهل السنة إلا أنه يجالس أهل القدر، قال هو إذن هو منهم. أول ردا على المذهب يقول سفيان لم ينزل من السماء، أول رد على الكلام سفيان لم ينزل من السماء، والكلمة دي قالها الإمام أحمد تلقاه فتح المجيد، لو فتحت فتح المجيد بتلقاه الإمام أحمد. في واحد أحمد كان ما بيرى أن يكتب عنه أي شيء إلا الحديث، الإمام أحمد في مجلسه كان في مئات، لو كتبت أي حاجة غير الحديث بيقول لك تمسحها طوالي، لا تكتب أي حاجة عند غير الحديث. ففي واحد عشان كده الإمام أحمد بمناسبة أقواله ما كتب إلا الخلال اللي هو من تلاميذ تلاميذه لحد ما مات، ما بيسمح بكتابة أي شيء خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها الناس بالأسانيد بعد ما مات كتبوها. طيب الرجل ده قال له يا أخي ضارين نصنف يعني كتب في أقوال الرجال اللي إحنا الآن بنلقى، وبعدين عندك البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه الكتب الستة دي مهتمة بالسنة، لكن بيجيك مثلا سنن سعيد بن منصور دي مهتمة بكلام الصحابة والسلف والتابعين والتابع التابعين وكذا، بيجيك مثلا زي المصنفات دي البعد الرتبة في دي بتهتم دائما بكلام السلف أكثر من السنة لأنه دي جماعتها فيما بعد. فالإمام أحمد قال له ما تكتب، قام قال له لقد كتبها عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك أعلى مرتبة من أحمد بن حنبل في الطبقة، عبد الله بن المبارك من تابع التابعين، الإمام أحمد ما من تابع التابعين مناسبة ولا من السلف الصالح ولا دي كبيرة. الإمام أحمد بن حنبل ما من السلف الصالح من السلف، لكن مش بالصالح ما طالح، لا اصطلاحا السلف دي لغة أبوك من سلفك، بل السلف لغة فرعون ذات سلف. الله قال عن فرعون شنو؟ جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فرعون ده ذات سلف لم نول الملحدين لغة، ده سلف لكن سلف القول الأول إنهم الصحابة بس، القول الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين ومنهم، وقرني معناه التابعين مش قرن مية سنة لا أبدا. الإمام أحمد عنده ثلاثيات، الإمام ثلاثيات دي معناه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ ثلاثة رجال. ما عنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين. الإمام مالك مثلا عنده أسانيد مثلا نافع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين ثنائيات خلاص. يا احمد اعلى حاجه عنده ثلاثيات، عنده رباعيات، عنده خماسيات، فيبقى هو برجله السلف بتاع المصطلح. فقاموا قالوا له يا اخي عبد الله بن مبارك صنف، قال له عبد الله بن مبارك لم ينزل من السماء. دي زي ابن عباس لما قالوا له يا اخي مدعة العمره والى الحج وكذا، قال لهم اقول لكم قارن صلى الله عليه وسلم وتقولون قارن ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر منه جبال الاسلام، لكن قالوا في النص خلاص تاني ما في كلام. الشاهد في الموضوع نفس الرجل الربيع ده سئل عنه شعبة اللي هو قرين سفيان وسميه، وكلاهما يسمى بأمير المؤمنين. سألوا عن الربيع ده قال سيد من سادات المسلمين. طيب هنا حصل جرح وتعديل. أول حاجة الجرح من سفيان، سفيان لا يعرف الرجل، سأل عنه فحكم بصحبته. شعبة ما حكم بالحكم ده، مسألة اجتهادية. عشان كده اللي بيقول لك الجرح والتعديل ده توقيفي هذا أجهل من الدابة، والله لا استغرب كيف بشر يقول كلام ده. التوقيف ده ما يكون إلا بنص، أصلا إنزال الأحكام في الأعيان هذا اجتهاد، يخطئ ويصيب وما بيلزم كل زول. عشان كده الإمام الألباني عنده كلمة ذهبية قال لا يؤخذ منهج السلف من آحاد أقوال السلف، وإنما إذا تضافرت. ما أي واحد من السلف قال كلمة بتصير منهج، قال لك مين ده ما مرفوع الأمر ده. والصحابي قول الصحابي لا يصير دين إلا بضوابط وشروط وتفاصيل كثيرة. ناهيك عن أن يقال فلان بدع فلان وتكلم في فلان فهو صاغب، ولو الشيخ فلان اتكلم في فلان وانت ما بدعته أو ما صغطته أنت صاغب، هذا من أسفل السفه. والله هذا لا يقوله أجهل سلفي هذا الكلام، لأنه ذاته ما بيلتزم الكلام، هم ذاتهم ما بيلتزموا الكلام. تجيب له اثنين من مشايخ اختلفوا في واحد يقول لك لا المرأة دي فتنة ودين ما بقى فتنة، شنو هذه ثلاثة في الدين، انت حقتك دي بقت حلوة ودي مرة مالها. التفريق بين المتماثلات هذا من أجهل الجهل، والتسوية بين المتفرقات هذا هوى أو جهل. مثال آخر، أحمد بن حنبل طبعا هو وابن معين يحيى بن معين مشوا الرحلة مع بعض لعبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني مكثر آلاف الأحاديث نقلوا منه. عبد الرزاق الصنعاني له كلام سيء في عمر الخطاب رضي الله عنه، كلام سيء ما يقبل منه أصلا. وبرضه روى عن رجل آخر، فأحمد بن حنبل رسل واحد قال له مش يقول ليحيى أبو زكريا لا تكتب عن فلان فإنه يتكلم في معاوية. يحيى بن معين قال له ارجع قول له لا تكتب عن فلان فإنه يتكلم في عثمان، وعثمان أفضل من معاوية. سكتوا بهذه. بل يحيى بن معين قال والله لو ترك عبد الرزاق الإسلام لنغنى عنه، كفر عديل بن نكتب عنه، لو ترك عبد الرزاق الإسلام لكتبنا عنه. طبعا من باب المبالغة، دائما بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات، ما في بيبني له مسجد قدر مفحص قطا. لكن الله شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دار يبين انه اي مسجد تبنيه لله لو مهما كان صغير ومهما كان قليل التكلفه ومهما كان خفيف المؤونه يكتب لك الاجر عند الله، بل قد يكون اجرك اعظم من واحد يبني مسجد بمليار، لانه ده اخذها من عرض مالي وانت اكلت اللي عندك الورى والقدام. فالشاهد في الموضوع لما يقول الشيخ الالباني آثار السلف هذه لا يؤخذ عنها دين يلزم به الناس إلا إذا تضافرت. مثلا جاب ابن صفوان خلاص ده مبتدع، لكن كون فلان يبدع لأنه قال كذا. فضل فالتطبيقات الجرح والتعديل زي ما قال شيخ الإسلام، قال أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة أحيانا قال تكون على مبتدع بأعيانهم معروفين، مبتدع بأعيان معروف فلان فلان فلان، فبعض الناس قال من السنة. شوف الشيخ الإسلام بيتكلم بديع الموضوع ده، قال يأخذ هذه الأحكام وينزلها على بعض أهل السنة، هذا ما بيلزم، هذا لا يلزم. بل أحيانا لو سألت هؤلاء السفهاء أو المقلدة قلت له لماذا تبدع فلانا، يقول لك والله لأنه فلان ده قاعد مع ناس فلان، أو بيمشي لناس فلان أو بيتعامل مع ناس فلان. طيب ناس فلان مالهم؟ يقول لك ديك مبتدعة. ده اسمه التبديع باللازم طبعا. دي دلالة اللازم أو التلازم. طبعا دلالة التلازم من أضعف أنواع الدلالات. التلازم من أضعف أنواع الدلالة. إني يقول لك ده يلزم منه كده. أنا حتى بعضهم سألته وما وجدت جواب إلى الآن. قلت له يا أخي نحن نتكلم عن رجل متفق عليه. اتفق على إمامته. الشيخ بن باز مثلا رحمه الله. الشيخ بن باز كان في رابطة العالم الإسلامي وجالس المبتدعة والمتصوفة والروافض. سألت واحد قلت له تعرف آية الله التسخيري؟ ما سمع به. قلت له ده رافضي كان في رابطة العالم الإسلامي وحيانا بتطلع بيانات مشتركة فيها توقيع الرافضة ده. الشيخ بن باز بيكون في نفس لكن دي ما دولة وشغل بتاع حكومة. التبديع ده ما يتعلق بدولة ولا بصولة. السلف لما بدعوا ابن أبي دؤاد ما كان مفتي بتاع المأمون ما مفتي الدولة. هل قال والله يا أخي ابن أبي دؤاد لأنه مفتي المأمون ومفتي الخلافة العباسية التي تحكم المسلمين من شرق الأرض إلى غربها لا نبدعه؟ بل هو السلف كفره مش بدعه لأنه هو مفتي المأمون مفتي الدولة. ما توقع ما جعله ده مانع من تبديعه ولا تكفيره. كفره ذات كان جهم جلد. طيب انت ليه ما بدعت الشيخ بن باز وتده بجالس المبتدعة وكذا؟ والله يا أخي المسألة دي ما فتنة. قال لك ما له فتنة ودي ما دي فتنة ودي ما فتنة. ليه الفرق دي من ديك شمو؟ ما لعله أخوك ده الجالس مع أداك ولا فرتكان ولا علان رأى مصلحة في هذه المسألة قد نخالفه فيها ورأى نرى أن هذه المصلحة مرجوحة وجربت ونتيجتها. لكن وما قال لك أنا تركت السنة. قال لك أنا قد أستفيد منه قد أتعامل مثلا ده رؤية نظره. أنا قد أرى هذا الأمر خطأ وهذا لا يجوز وهذا ليس فيه مصلحة للدعوة وأفسد علينا كذا وانتهى الموضوع. وده معروف عند السلف. يعني الآن لو سألتك علي ابن المديني البخاري قال شنو؟ قال ما استصغرت نفسي عند رجل البخاري إمام الدنيا قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني. قال ده الزور الوحيد طبعا كان من شيوخه وكان من طبقة المعهد من حنبل. قال ده الزول الوحيد بديه هيبة كده يعني أقول شنو علي من المدينة من نقول لك كلامنا. قال لهم والله هو لم يرى مثل نفسي. قال مش قال كده ده مخلوق زيه ما شافه. الآن كم من المسلمين يعرف البخاري وكم من المسلمين يعرف علي بن المدينة؟ ولا في حلقة. العالم الإسلامي كله يعرف البخاري. ودي ذكرني بطرفة حصلت في المدينة لما كنا في المدينة في واحد سعودي عوفي بني عوف ده طبعا أنصار ساكنين جنب مسجد قبة بشاغل في واحد بخاري سعودي برضو لكن بخاري. والله روح يا بخاري. يوم البخاري ده قال لي يا أخي المسلمين كلهم بيقولوا قال البخاري ما قاعد يقولوا قال العوفي. وقلت لك وأنا زيدك عطية العوفي كان ضعيف من رواته ما كان من الضعفاء. الشاهد في الموضوع ابن المديني ده ما كان بيبدع ابن أبي دؤاد. هذه شنو دي موازنات ولا دي شنو تميعات دي شنو دي لف ودوران ما بتقدر على الحتة دي بتدسها. ما بدعه ولا بيتكلم في ذاته وكان عنده علاقة معه. هل أحمد بن حنبل قال له يا يحيى علي بن المديني انت رجل متميع وبتاع موازنات تعلفوا دوران لأنك ما بدعتها ابن أبي دؤاد ده معانا؟ في كلام ده يا أخي. أنا أديك أخطر من كده. الصفار ده من أئمة الجرح والتعديل. وعفان الصفار هو أبو نعيم كانوا من المتشددين في الجرح. يريح تقيل قوة شديدة في الجرح. ده لما بدأت فتنة خلق القرآن أول رجل امتحن في الأمة الإسلامية الرجل ده وعفان الصفار من طبقة الإمام أحمد. قاموا لما جو سألوه قالوا كان طبعا شغال مع المأمون هو مع الخليفة. قاموا سألوه قال له الرجل ده أول ما بدأ كان في طرسوس الله فتنة قول القول بخلق القرآن كان المأمون قال لي المسؤول بتاعه السكرتير بتاعه قال له ابدأ بالصفار. أول ذول قال له تمتحنوا فيه إن الغرام مخلوق ده بالصفار ده ذولنا ده. عقام ده استدعاه قال له الخليفة المأمون أمر أصدر قرار إن المسلمين ده يعتقدوا إن القرآن ده مخلوق وقال له ابدأ بيك أنت. قال له قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قال له هذا مخلوق ده مخلوق الكلام ده. السكرتير طبعا ما ذو العلم قال لي اخي سبحان الله بدل اناقشك انا قالوا لي يقول لك تقول كذا بتقولها ولا ما بتقولها؟ قال لي ما بقولها يا زول ولا ما بقول غرام مخلوق. قال لي انا حنقطع راتبك اقطع. قال لي قطعوا راتبه وطردوا. ابو عفان الصفار ده بعد ما قطعوا راتبه وطردوه في الشارع جاع اولاده جاعوا الآن ده رجع في الخطيب البغدادي وغيره لما جاعوا قام واحد من أهل الحديث مرة مشى في البيت لقى مافي سأل أولاده في البيت وين أبو عفان الصفار قالوا له مشى على جبانة مقابر. لما لحقوا في المقابر لقاوا بيقرأ قرآن في قبر طبعا دي بدعة فده قال له سوءة لك ما هذا قاعد في قبر بيقرأ في قرآن على القبر ده. قال يقرأ على بنت ذي الرياستين اللي هو طاهر ده حد قواد المأمون بنته دي ماتت وده دار يعمل له بدعة سوى له هنا. قال يقرأ قرآن في القبر ده وبدي قروش فده ده من طلاب الحديث قام شاء قال له سوءة لك ما هذا ده شو ده أخفي عليك. قام الصفار قال له الخبز الخبز قال انا اولادي جاعوا دارين يموتوا انا بعمل في البدعه دي عشان ادوني قروش. قام تفع على وجهه قال فتفلت على وجهه قلت له سوءة لك ورجع لقى الامام احمد. طبعا الوقت ذاك الفتنه فلازم تحن الناس فقال للامام احمد قال له انا مشيت لقيت بيعمل قال له أستر عليه ولا تذكر ذلك للناس. قال لك أنا أتكلم بالناس فإنه قد قام في الفتنة موقف النصر فيه السوق. قال الزول أول زول اتصدى للمعمون في الفتنة دي أول زول وقف فيها قال لا أستره. في بعض السفهاء اكتب لك في الله أكبر سقط فلان زرينا لك بيعمل كده وبيسوي كده ده شغل بتاع مشاطات ولا شو ما بشغل بتاع رجال ذات الدين خليه ده شغل بتاع مشاطات بس عرفوا المشاطات حصل يكون بالواضح ده ما شغل رجال زي انت لو راجل امشي اتكلم معه ناس وتلقاه جاي ما بيقدر يناقش. والكلمه دي انا عانيتها السلف كانوا اذا اشتدوا في الامر قالوا كلمات كهذه لما سئلوا عنه قالوا هذا عره بعضها للبدع ده ما شغل بتاع الرجال اصلا. فده من افعال السلف. السلف بيراعوا السنة بيراعوا المصالح بيراعوا المفاسد بيعرفوا يتكلموا بتين يسكتوا بتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما المنافقين قالوا هذه الكلمات القبيحة عمر الخطاب كان بيقول له نقتل المنافق يقول له دعه حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فين أقول لك يا أخي أنا ما عندي شغلة به أنا أديه بس الدعوة دي حقة الله الله يحفظها ويا أخو الله سبحانه وتعالى مالك هذه الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم رسوله كان بيحافظ عليها ما كان بيقول أنا أديه بطريقته بيروح في ستين ما في كلام ده. هذا من السفه هذا إما مغرض خبيث وإما جاهل لا علاقة له بالشرع وده إما أن يريحنا ولا يتكلم في دين الله وإما أن يحرق لأنه ده مفسد في الأرض. هؤلاء من المفسدين لدين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحالقة فساد ذات البين لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وبعض الناس قد يسكتون عن بعض المفاسد ليس خوفا من أحد فنحن لا نخاف من أحد ولا نرجو أحدا لكن قد يسكت الإنسان عن أمر ما في مصلحة من الكلام فيه كهذه الفتن التي تحدث بين المسلمين. قد يكون أحيانا العالم الكبير يسكت ليس خوفا من أحد وليس خوفا على شيء وإنما لأن الكلام لا يحمل محمل. وأختم بحديث في البخاري حديث في البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان تعرف المصالح والمفاسد عند السلف الشغلة ما خبطورة ما وساكت ما حواري أصل لو في رجالة ديل ما في أرجل منهم. عمر بن الخطاب هو في الحج جاء واحد قال له هل لك في فلان؟ فقد قال لو قد مات عمر لبايعت فلان وفلان. كان بيرى إنه الكلام ده ما كلام في السياسة، يعني عمر بن الخطاب لو مات والله أنا بايع فلان، ده كلام في غير وقته، ده بجيب فيه أنت تدخلك في الموضوع ده. لما يموت عمر بيحصل شورى، بيحصل وصية بالأمر إلى من بعد، أي شيء ما يحصل يعني. وبكر أوصى بعمر وعمر أوصى بالستة والأمر يكون شورى، أنت تدخلك شنو في إنه يحكم فلان ولا فلان؟ هذا كلام فيما لا يعنيك. عمر الخطاب قال والله لأقولن قولا في هذا الأمر في الحج. عبد الرحمن بن عوف لأمي مجلس الشورى قال له يا أمير المؤمنين إن الحج يجمع رعاع الناس ودهماءهم أو كما قال، ولكن إذا رجعت إلى المدينة فخذ ما شئت. قال لي أخي الحج ده بيجيب الأعراب والناس اللي ما بيفهموا الكلام، أنت قد تقول كلام هنا وما يفهم عنك، ينقل خطأ، ما تقول حاجة هنا ده مسألة اجتهادية مسألة استنباطية الأعراب ده ما يفهموا. قال له فعلا سمع كلام عبد الرحمن بن عوف لما رجع المدينة أول جمعة اتكلم في الموضوع ده، قال يعني كون رجل يعني يقول بايع فلان أو فلان، قال أيما رجل، والحديث هذا كان يستدل به الرد على سفهاء داعش، جابوا له واحد صعلوق اسمه إبراهيم ولا منه ما بعرف، هذا خليفة المسلمين هو مدسي ليوم ليلة، هو خليفة المسلمين ده مدسي ده أخذ من رباط الخدور مدسي من منو يعني ما قادر أفهم أنا، وأنت مدسي بايعوه كيف؟ أنت ذول مدسي بايعوه كيف يعني؟ هذا من الحيطة دي. عمر بن الخطاب قال أيما رجل بايع رجلا، أيما رجل نكرة بايع رجلا نكرة من غير مشورة المسلمين فهما تغرة أن يقتلا. ده الكلام اللي قاله عمر بن الخطاب في المدينة، فهما تغرة أن يقتلا. الكلام ده معناه شنو؟ ده كلام في السياسة. انت قال السلف ديل دراويش قالوا الناس ساقي جايضين؟ ابدا، ديل افهم ناس في السياسه وافهم ناس في الدين. اسي تلقى جرائد المسلمين بيتكلموا في السياسه، اسرار المسلمين كلها في الجرائد، والله ديل من اسفه خلق الله. واحد في الجريده يقول لك مثلا لا تقرا هذا الخبر، الوزير الفلاني ضبطه عامل كده، يا اخي ده اصلا ده في بلاد المسلمين ما يجوز ذاته الكلام ده، وداك عمل كده يقول لك دي اخي دي ديمقراطيه، ديمقراطيه بتاعت شنو؟ العالم ده كله ما فيه ديمقراطية، دي كلها تمثيلية بس يروح عليك الكفار. ما في ديمقراطية أصلا لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في غيره، ده كله لعب. وده نحن مثبتين بالوثائق المصورة والمكتوبة والموقعة. ما في ديمقراطية، ده كذب ساكت. كونك أنت تفضح المسلمين وقام المسلمين في جرائد، هذا من أسفل السفر. ده لا يؤدي إلا إلى الفتن. شوف شوف شوف الحكم ده كيف؟ قال أيما رجل بايع رجلا بغير مشورة المسلمين فهما تغرة أن يقتلا. ده المظنة القتل. والسبب ده شنو؟ لما قالوا في الحديث القتل أنفى للقتل، ودي من مجامع الكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم يعني رجل أو جاءكم رجل يريد أن يشق عصاك أو يفرق أمركم وأمركم جمع أو جميع فاقتلوه كائنا من كان، ده حكم في الشريعة. ليه؟ لأنه ده بيؤدي إلى فتنة ويفسد على المسلمين دين ودنياهم. الآن ما من بلد من بلاد المسلمين إلا وهو في فتن، سبب الغنوات الفضائية والسفهاء من المدعين الحرية والصحفيين وغيرهم من أهل السفه. وانت طيب سنين بتتكلم فضيحة فلان وده عملت شو ولا عملت ايش، نفس الشغل حاصل ومواصل وما في نتيجة. نفس القصة في التكفير في التبديع في غيره. هؤلاء لا يفقهون في دين الله فتلة خيط، فتلة خيط ما يفقهون في دين الله. هذه المسائل يرجع فيها إلى المجتهدين إلى العلماء الراسخين، سواء كان في مسائل التكفير أو التبديع أو مسائل الحكم، هذه تصحق تعتبر مسائل أمة. ما مسألة بتاعت وضو ولا فلان قال لك يا خصل لك كيف، ده بتخصه، لكن هذه مسائل جامعة ما يتكلم فيها إلا الفقهاء والجهابذة، مسائل التكفير، مسائل التبديع، مسائل الاجتهاد، مسائل الأمة، المقاطعات بين الدول، تلقى في مقاطعات بين دول ناس مدورة ناس بيجاي وناس بيجاي زي ناس الكورة غلبناكم وغلبتونا وكلام هذا كله من السفه وضعف العقل سواء كان من الحاكم أو المحكوم كونه يسمح بإذن هذا الكلام هذا جاف الأمر ده ما يسمح به إلا لأهله وخاصة الناس أنا ما أعرف نصلي ونجيب الأسئلة إن شاء الله وهل هو بدعة طبعا أي كلمة لم ترد في الشريعة فاسأل عن مرادفتها في الشريعة زي ما قال إمام مالك رحمه الله ما لم يكن لما الآية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي شيء قبل الآية دي دين أي شيء بعدها ما دين إلا يدخل في الأحكام دي اللي ورا دي يكون مقعد من الأحكام دي أو مفترع منها فكلمة الموازنات دي هل واردة في الكتاب والسنة ما واردة زي ما قال شيخ الإسلام لما الكلمة ما تريد زي مثلا يقول لك هل لله جهة هل لله مكان هذا الكلام لم يرد في الشريعة فيسأل صاحبه ماذا تقصد بالموازنات طبعا الناس اللي بيقولوا بأن الموازنات بدعة وكذا بيقصدوا بالموازنات أن يقول لك الزول لمن يقع في بدعة ما تقوم تقول والله عنده حسنات كذا وكذا وكذا فتمنع عنه التبديع إذا كان المقصود هذا السلف أصلا كلهم بدعي موازنات كل السلف ده بدعي موازنات بس إحنا قبل شوية جبنا قصة أبو عفان الصفار صح الإمام أحمد لما قالوا الزول ده بيعمل في بدعة قال استروا هذه موازنات دي ولا ده شنو إذا قال والله دي موازنات طيب الإمام أحمد بتاع موازنات إذا قال والله إلا دي من الموازنات طيب قصدك بالموازنات شنو أصلا السلف كانوا أكيد قبل أنا قلت لك أصل تريك أصل قلت لك من كانت أصوله هي أصول أهل السنة لما قال شيخ الإسلام الرجل إذا انتسب إلى السلف أو الرجل إذا قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة طيب نحن نرجع ورا شوية البشر ديل بينقسموا لقسمين قول الآن العالم ده فيه 7 مليار الناس 7 مليار ديل بينقسموا لقسمين لا ثالث لهم مسلم وكافر أهل قبلة وغير شنو أهل قبلة أي زول قبلة لمكة ده اسمه أهل قبلة نصراني يهودي ملحد مجوسي كونفوشيوس بوذي ده كلهم ما أهل قبلة ده كفار لكن أي زول قبلة مكة هذا مسلم بعد ذاك أهل القبلة فون تقسيم القسمهم منه القسم أنا جاب الشريعة ذاته ما هو قسمهم زول الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي قالوا من يا رسول الله قال الجماعة ده في الترمذي وفي غيره وغير الترمذي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي بعد ذلك قسم أهل القبلة لأهل السنة وأهل بدعة أهل السنة ذين الذين يقولون بالكتاب والسنة والإجماع ليه أهل السنة الرجل إذا كان من أهل السنة فقد تجاوز القنطرة ده اللي بيعمل معه الموازنات أما إذا كان أصلا هو من أهل البدعة ده ما بيوازن له الموازنات دي جاية من شنو جاي من مثلا قوله تعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة شنو وزنا الله سبحانه وتعالى ما بيوزن للكفار ليه لأنه عملوا ماشي البحر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الله أثبت لهم عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ده ما عملوا ماشي في الهواء ساكت ما يعني ده ما مسجل مش ما مسجل الحفظة ما كتبته لا يعني ما عنده قيمة ما هذا ما فيه رصيد زي ما مالك قال له ندعو الله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ما ماشي المبتدع إذا قسنا على كذا لا يوزن له حسناته عندنا نحن ما نتكلم عن تكفيره عن تبديعه حسناته ما عندها قيمة ما بتمنع عنه التبديع ليه لأنه حسناته ما بتقاوم الأصل الأصله الشاطب في الاعتصام حل المسألة دي، قال إنما تصير الفرقة مبتدعة لمخالفتها لها السنة في أصل من الأصول. لما انت خالف أهل السنة في أصل من الأصول، زي ما قلت لك الواحد لو قال لك نقدم العقل على النغل هذا مبتدع، نكفر صاحب الكبير هذا مبتدع. نقول بالإجابة على الله هذا مبتدع، ننكر الأسماء والصفات لأنها من المتشابه أو لأنها يعني لا تحل به الحوادث هذا مبتدع. أما زول بيقول بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هذا سني، ده بيوازن له. زي ما قبل نحن قلنا المسلم يوم القيامة، هل المسلم لما نجي يوم القيامة مسلم عاصي بيشرب خمرة مثلا أم الكبائر، هل يوم القيامة الله بيقول له أنت بتشرب خمرة ما عندك أي وزن أمشي جهنم خالدين فيها أبدا؟ لا أبدا. الخمرة بتخش في الميزان، وبتخش صلاته في الميزان، وبره بوالدينه وإنفاقه واستغفاره ده كله بخش في الميزان. بعد ذاك أحسن الموازنة إذا حسناته رجحت على سيئاته بخش الجنة. إذا الميزان ده عندنا في التبديع، خليت بالك، إذا كان من أهل السنة خلاص هو تجاوز القنطرة في مسألة التبديع، حتى وإن وقع في بدعة هذا لا يبدع، وإنما يقال وقع في بدعة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صنع مع الرجل الجبيل ذكرناه أبو إسرائيل. لكن مثلا لما نيجي واحد، طيب أنت واصل ابن عطاء الوداك تقول الفاسق الملي ده في منزل عندك دليل؟ ما عندي دليل. حتى واصل ابن عطاء أو أبو أو عمرو بن عبيد قال لو شهد عندي طلحة والزبير في بقلة لرددت شهادتهما، ده الفساق ده مبتدع. ليه؟ لأنه فسر الصحابة. يبقى لو هو فارق على السنة في أصل من الأصول قاعدة من قواعدنا، هذا الذي يقال أنه مبتدع، وهذا لا نقيم له وزنا في شنو؟ في في في في, في السنة. ما كافر مسلم لكن مبتدع، خلاص. الأصل الفارق وشنو؟ كتاب وسنة على فهم السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، ده جاب كلمة أهل السنة والجماعة، جاب كلمة أهل السنة والجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ده جاب فهم السلف. الزول فارق ديل ده ما سني، ده مبتدع، خلاص. فإذا كان مقصود بالموازنات، عشان كده الإمام أحمد لما قال له الصفار ده بيعمل في بدعة قال استروا ما تبدعوه، مش ما تبدعوه، ما تقولوا للناس الكلام ده ذاته ولا تنشروا. الناس اللي في ناس النت في النت ذاته ما تجيبه، ما تتونس به، ما تحقيبه للناس. ليه؟ لأنه الرجل ده ما عمل علني. طيب لو في واحد من أهل السنة عمل خطأ علني وهو مجتهد فيه، اجتهد فيه بل قد يكون شاف علماء عمله وعمل زيه، هذا لا يبدع. ممكن أتكلم معه، ممكن رأيت أنه يعني أمره فيه خطر على الدعوة، ممكن أحذر من فعله ده. وبعدين بالمناسبة لا تلازم بين بين بين التحذير والتبديع، ما في تلازم. وديك مثل أي زول يفهمه. الآن لو واحد قال لك يا أخي رأيك شنو في فلان، فلان ده دار يتزوج بنتي، أو فلان ده أنا دار أخش معه في تجارة، وفلان ده زول معانا في المسجد في الصف الأول ومن المتدينين، أقول لك والله يا أخي زول ده ما تدي بيتك، حذرك أنا. ليه؟ الزول ده معاملته صعبة مع نسوان مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاطمة بنت قيس جاته وسألته عن أبو الجهم ومعاوية، قال لا، ما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن شنو، الرسول صلى الله عليه وسلم جرح الجرح إلى. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم طلع المنبر قال له يا جماعة هوي أبو الجهم ده ما في ذول الدمرة؟ قل لكم هوي ما تدمرة، جرحه بجرح مفسر على قدر الحوجة في سألته المرضي عنه، قال لا زول ده بدقي ما تعرسه. وأما معاية فصعلوك، طبعا صعلوك في لغة العرب، نحن طبعا عندنا هنا الصعلوك بتاع السينما وبتاع السفيف قاعد في الخيران ده يقول لك ده صعلوك، لا أبدا. الصعلوك في لغة العرب المفلس، كان في زمان شعراء اسمهم الصعاليك، شعراء الصعاليك إن العرب حايمين لافين بقرب الخلق زي السليكي بن السلوك أو الشنفر والجماعة دين. الصعلوك هو المفلس أو ما عنده جهة تلمه. هذا الله معاوية ده ما عنده، ذو المفلس ما عنده لك حياة، ما بيلمك وديك وين، لكن ما قام طلع قرار في المنبر قال أيها فلان وفلان دير مدارس ما في كلام زي ده. وقع عليك. طيب لو في ذول مثلا أخطأ دعويا ممكن يحذر من الخطأ ده، ما بالغوا هم يفعلون كذا أو هذا الفعل خطأ ليس فيه فائدة وفيه مفسدة للدعوة وكذا، لا في النهاية اضطريت تحذر منه بشخصه ما ممكن. الشاطبي قال إذا أكثر الرجل من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على الشريعة بالمعارضة. قال أحيانا الزور قد يكون أصل وصولها للسنة لكن يكثر من الفروع المعارضة للشريعة، هذا قال يشعر بأنه عنده أصل فاسد. الأصل معناه القاعدة، وقال لك الكلام ده فيبقى معناها السلف نفسه أنوازنه زي ما قبل ذكرنا لك قال لي أخي أنت ما تكتب عن فلان فإنه يتكلم في معاوية، قال أنت ما تكتب عن فلان فإنه يتكلم في عثمان، عثمان أفضل من معاوية. خلاص السلف أحيانا قبلوا روايات مبتدعة لكن مبتدعة صادقين ما بيكذبوا، قال لا فلان هذا لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب أو أهون عنده من أن يكذب. خلاص دي في مسألة الموازنات. أنا مشكلة ما معي نظارة سؤالك ازاي هذا ال اقرا ليدي على جنب. هنالك من يقول ان المقلد الذي وقع في الشرك بسبب التغليب لا يعذر، ويستدل بقوله تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، فهل هذا الكلام صحيح ام باطل؟ المقلد الذي يقع في الشرك لا يعذر لان الله سبحانه وتعالى قال انا اطعنا سادتنا وكبراء فاضلونا السبيل اخرا. طبعا بالمناسبة الاستدلال بالآيات، المناسبة الاستدلال عموما بالقرآن في مسائل تكفير الأعيان هذا لا يفعله إلا حيوان. أنقول الكلام ده عني، الاستدلال بالقرآن في تكفير الأعيان ده ما يفعله إلا حيوان. القرآن لا يكفر الأعيان، ده ما ده يكفر عين ذو فلان بعينه، القرآن ما بكفر الأعيان، القرآن بكفر الأوصاف. عشان كده قبل لما قلنا التحقيق والتعليق دي مع غيت السلف، انت قال الشغل ديات ونسى الشغل ده الرسول صلى الله عليه وسلم علمه له. في فرق بين الـ بين الـ بين الكافر الاصلي، دي بتذكر نقطه حصلت لنا في سنار حتى اسمها دائما مشايخه شو اللي بتاع التكفيرين سفهاء هناك، مشينا نظرناهم كان يمكن قبل 17 18 سنه، عميم قام اورد ادله قلت له يا اخي ده هذا في تكفير المقاله وتكفير في فرق بين تكفير المقالة وتكفير القائل. القرآن بيتكلم عن تكفير المقالة. وبأسأسي لو قلت لك وقالوا ذيل منه؟ قالوا إن أطعنا منه ذيل. هل الله قال لك فلان وفلان وفلان؟ بندخلهم طوالي، لكن ما قال لك. قال وقالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. طيب اسمع، أن إحنا أسي مش طاطعين، أن إحنا ما بنطيع أبو بكر عمر، ما طعنا سادتنا وكبراءنا؟ لكن ما ضلونا السبيل. ما مجرد طاعة لا، ديل طاعون في الضلال بعد أن قامت عليه الحجة خلاص ورفضوا حكم الله. فالتكفير الأعيان هذا لا يكون إلا بإقامة الحجة. ده قلت له يا أخي ده الكافر الأصلي، فقام الجاهل ده قال له هو في كافر أصلي وكافر مزيف؟ وده مشكلة لما تناقش لك واحد لا علاقة له بالشرع ولا بالاستنباط والاستدلال، هذا من أصعب الأشياء. تكفير الأعيان المعين هذا فيه شروط وموانع، لأنه أصلا العلة لا تقع إلا باكتمال الشروط انتفاء التكفير. حكم معلل أصلا، ما حكم نصي. الأحكام النصية دي وقعت على أفراد مع أبو جهل أبو لاب دير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك دير مشركين وكفار داخلين النار. طيب يا أخي أنا بسألك سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الأسود بن سريع حديث فيه 10 طرق ذكر ابن كثير في التفسير، قال 4 يوم القيامة يدلون بحجة، يجوا لله يوم القيامة يقول احنا الحجة ما قامت علينا، الله يمتحنهم يوم القيامة. هذين ما إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. الله سبحانه وتعالى بيقيم عليهم الحجة يوم القيامة. الكافر الأصلي دي زي قصة المبتدع عندنا، خلي بالك من الكلام ده. الكافر الأصلي زي المبتدع. خلاص؟ الكافر الأصلي ده أصلاً ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا زول قول لا إله إلا الله ما بقوله. بعدين بالمناسبة في فرق بين الكافر الأصلي أو المشرك الأصلي والبقع في الشرك. المشرك الأصلي ده بالمناسبة بيقول لك أنا مشرك وانا عندي شرك وانا داير الشرك ده، وانا بس بتلقى كلامنا. المشركين كانوا طفوا الكعبة كانوا يقولوا لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك، مش بيقول كده احنا ناسي. المشركين كانوا يقولوا كلام، كانوا يقولوا لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه. انت قال المشركين كده الاوائل ديل كانوا دراويش ابدا، عارفين بيسووا في شنو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا اله، قال له اجعل الالهة الها واحدة سموها الهة. ديل اصل الواقعين في الشرك ده ما بسميه اله، ده ما عارف الفرق بين العبادة والتوحيد. بيفتكروا اللي بيسوي فيه ده معبادة، العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، انتهى الموضوع. ده بتغام عليه الحجة لأنه أنت اللي بتفعله ده هو ذاته عبادة. صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة ضعيف، أما الدعاء هو العبادة صحيح. قال ده اللي بتغام على الحجة، وده قام مانع من موانع تكفيره اللي هو شنو لا إله إلا الله. قام مانع، عشان كده تدافعت لا إله إلا الله ووقوع في الشرك. فيقرر بانه ده شرك، اذا تقرر انه عنده ده شرك يكفر بعد ذلك. هذا ده الفرق بين ده وده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سياتيكم اقوام يجادلونكم بالقران، هو ذي ذاتهم. سياتيكم اقوام او سيجيوا اقوام يجادلونكم بالقران. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هناك قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما قال فعليكم بالقران، قال فعليكم بسنتي. يعني الغرام ما عندنا شغلة معه؟ لا أبدا، السنة قاضي على القرآن. السلف قالوا كده، السنة تقضي على القرآن. تقضي مش معنى الضرب القاضي، لا، تقضي أي تفسر القرآن. السنة تتحكم في القرآن، عشان كده من هنا سموا أهل السنة. الله ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمونا أهل القرآن والجماعة، سمونا أهل السنة وشنو؟ والجماعة. خليت بالك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالفرق بين المشرك الأصلي والذول وقع في شرك زي المبتدع الأصلي والذول وقع في بدعة نفسها. خليت بالك، ده مؤصل للبدعة. أيما نص أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها، ده مبتدع، ده ما أصل، قال لك ده أصلي كده بأول. أما من أول صفة أو غيرها على غير قانون التأويل وإنما لأنه ما بلغوا النص، هذا لا يبدع، هذا فعل السلف. عشان كده السلف الناس، بعض الناس اللي وقعوا في بدع هم أهل السنة أصلا ما بدعوهم، والوقعوا في كفر أو شرك ما بدعوهم. في كتاب جيد فصل في المسألة دي اسمه إشكالية الإعذار، وطبعا الطبع ثلاث مرات لكن انتهى، لو مشيتوا الإنترنت ممكن تلقوه، قد تكون في النت نازل الطبعة الأولى، الطبعة الثانية والثالثة أقوى. اسمه إشكالية الإعذار بالجهل، إشكالية الإعذار بالجهل لسلطان العميري. قد تكون في بعض الملاحظات على بعض الاستنباطات وكذا، لكن هو كتاب جيد في بابه، خلاص، لأنه فيه تأصيل مسألة التكفير. أنت كيف تحكم على رجل من أهل الإسلام إنه وقع في شرك أو في كفر، كيف تقام عليه الحجة؟ طيب، توجيه أثر الإمام مالك في تبديع الرجال هو الرجل الذي سأل عن كيفية الإسواء قبل أن تقيم وهم عليه الحجة. طبعا الأثر ده خير من تكلم فيه الشيخ الألباني، قال هذا الرجل لا يصير مبتدعا بمجرد سؤاله. لو في ذلك سأل سؤال يبقى مبتدع؟ الإمام مالك ما بقول كده، لكن الإمام مالك هذا الرجل عينا يعرف أنه صاحب بدعة. ده توجيه العلماء، أنه لو ذول سأل سؤال متعلم أو مستفتي، هذا لا يبدع. لكن لو سأل سؤال تعنت أو تشبيه أو تبديع زي صبيغ بن عسل كان لا في بيسأل في الناس، عمر بن الخطاب جلد وكذا، ده مالك طرده. عشان كذا ابن تيمية وهو له القدح المعلى في هذه المسائل قال أجوبة الإمام أحمد خرجت في كلام في أعيان، أعيان معناه ناس معينين. طبعا احنا كلمة الأعيان عندنا نقول لك ده دول من أعيان البلد، لا، الكلمة في اللغة العربية الأعيان جمع عين، عين معناه ذول بعينه، شخص بعينه، هذا مبتدع، هذا كافر. هذا القرآن ما تكلم فيه. الآن أنا لو قلت سألتك سؤال، القرآن هل كفر أبا جهل؟ ما كفره، كفر الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك أنه كافر في النار، كفره بصفته، لكن عرفنا كفره من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ده في النار. في ناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضروا كفروا بصفاتهم. إذا كانوا من أهل السنة بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام مانع من الموانع التكفير اللي هو قول لا إله إلا الله، وقام سبب من أسباب شنو التكفير اللي هو الوقوع في الشرك أو الوقوع في الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجري الأحكام هكذا على الأعيان، وإنما تقام شنو الحجة. يعني حاطب بن أبي بلتع على مكاتب المشركين عمر الخطاب قال له دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فالفعل ده ممكن يخرج من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، حتى الشافعي في الأم قال الاستفصال ده هنا يبين السنة، قال ما حملك على ذلك؟ قال أنا إني كنت امرأة ملصقا في قريش، أنا ما من قريش وعندي أولاد وأهل هناك، أنا خايف عليهم، كتبت الرسالة دي عشان يحفظوا لي مالي وأولادي ما يضرهم وما تضركم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صدقكم لا تقولوا له إلا خيرا. دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في مع النصوص. وبرضو مسائل التبديع ذكرنا فيها أقوال السلف في المسألة، في مباحث كثيرة نحن كان ذكرناها في النت وكذا موجودة، في بعض المباحث نحن طبعناها في الباب ده، يمكن لنا 3 سنوات بنتكلم في هذا الأمر. لو فينا عندها نشاط ممكن تقتنيها أو تصورها من النت أو تسمعها، يعني مباحث كثيرة جدا في مسائل التبديع وكذا، حتى ندفع غائلة التبديع عن أهل السنة والجماعة. وأنا أحذر ثم أحذر ثم أحذر من هذه النابتة السفيهة التي يعني ليس لها يعني غرض إلا إسقاط الدعاة إلى الله جل وعلا، ومهما كان الداعي إلى الله جل وعلا عنده من أخطاء وعنده من اجتهادات مرجوحة وهو على ثغرة من ثغور الدين، وهو ينفع الله به سبحانه وتعالى خلقا من الناس ويحيي به أمواتا من الخلق، هذا لا يبتر ولا يحرق، هذا لا يبتر ولا يحرقه إلا حاقد أو حاسد أو عدو لهذا الدين، وإنما يصلح بقدر الإمكان. إذا عجز عن إصلاحه فادعو الله سبحانه وتعالى يصلحه، أو حاول أن تستعين بغيرك ممن يستطيع أن يصلحه أو يؤثر عليه، وإلا فاتركه وانبذه نبذ النواة. وما يلزمك التبديع، لما قلنا التحذير ممكن تحذر وما تبدع، زي ما سيقول لك الزول ممكن يقول لا ما تزوجه ما تتعامل معه في التجارة لكن ما تبدعه، ما يلزم تبديعه، هل ده حرامي؟ لا ما حرامي، لكن مثلا مهمل بضيع تجارته ما تشتغل معه مثلا، أو جرح معين في زوج أو زوجة امرأة أو كذا، ممكن هذا وارد في الشريعة وذكر. أحيانا مثلا والله زول ده دارين نجيب فلان ده يصلي بينا، والله أخي يعني مثلا صلاته فيها خلل فيه كده مثلا، خليه يجيب فلان مثلا، هذا كله من الدين، سواء كان في صلاة أو في عبادة مشتركة بين الناس أو في إمامة أو في المهم أي مسألة من المسائل، حتى لو كان مسائل الدنيا. أحيانا أنت يعني واحد قال لك يا أخي أحسن المدرسة دي ولا المدرسة، والله ودي ولدك المدرسة دي أحسن منها، هذا ما نوع من أنواع الجرح مفسر، لأنه والله دي في كذا وكذا ودي في كذا وكذا، هذا جائز في الشريعة ولا يعتبر من الغيبة، لأنه الإنسان سئل صلى الله عليه وسلم قال إذا استصحك فشنو فانصح له. في سؤال ثاني ولا زي ما أقول اكتفينا؟ تفضل. ها والله طبعا يعني كون الإنسان يطلق أن هؤلاء كفار أو كذا أفضل من المسلمين أو كذا، هذا الأمر ليس على إطلاقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة ضويقوا في مكة وعذبوا قال لهم يلحقوا بالنجاشي في في في في في الحبشة فإنه رجل لا يظلم الناس شنو عنده، وصفوا بالعدل، هو نصراني وصفوا بالعدل. طبعا يمكن واحد يقول له والله دي موازنات، موازنات الصحابة لأنه دارين يمشوا بلد يرتاحوا فيها من العذاب، فقالوا لهم شو ذول ده ما بيظلم الناس، فعلا ما ظلمهم حافظوا لحد ما رجعوا شنو بل أسلم. فالشاهد في الموضوع كونه يعني الكافر لا يمدح بإطلاق، حتى ولو كان أفضل من مسلم في باب لا يمدح بإطلاق. طبعا هذا عادة يفعل ضعاف التدين، يقول لك والله ده أحسن من المسلمين دين، قال لك منهم كذبة أصلا وغششة، لكن طبعا أحيانا بيكون في أخلاق مهنية، التاجر الذكي بيحاول يكسب الناس بالصدق. أصل الآن مثلا يقول لك دي بضاعة صينية ودي بضاعة ألمانية، ما بتلقى بضاعة ألمانية كعبة، لكن ممكن تلقى بضاعة صينية مخشوشة بتجي منها على بايظة، مما تشتريها تلقاها بايظة. السبب شنو؟ ديك بيحافظوا على سمعتهم، ولا ده ألماني ما في كلام، لكن ده بحافظ على سمعته، ده داري بس رزق اليوم باليوم، داري بعشرة يديك، داري بمية يديك، داري بألف يديك، لكن ده بقول لك راح يقع وما بطلعها، وشيء تميت ما بسويه، ده كافر وده كافر. فلا يمدح بإطلاق، ولا يعني الأصل في الكفار المذمة خلاص، لكن قد يذكر بعض المحاسن في كافر معين في كذا وكذا، قد يذكر فيه حسنة، إنه مثلا الرجل ده مثلا ما بيغش يتعامل معه وكذا، لكن كون هذا الأمر يصير قانون أو قاعدة عبين قال لك فون أحدين مجرمين وكذابين ومنافقين ومتغشاشين ويلعبوا على الناس، لكن للأسف الشديد هذا يدعونا للتحسر على وضع المسلمين من المسلمين صار يعني يكتب فيه من غش. عشان كده أنا بقول إحنا مشكلتنا والحكام، الناس اللي بيقول لك دارين نطلع مظاهرات والحقوق دين نائمين. المشكلة هذه الشعوب نفسها ما تربت على الحق، ما ربت نفسها على الحق ولا تتعاطى الحق فيما بينها، تلقى ناس بيتظالم. عشان كده الله بصلي عليك حالك حاكم يأدبك. حتى قالوا إنه الحجاج ابن يوسف في جماعة قالوا يا أخي ظالم كده ليه يا أخي، أنت ما خليك زي عمر بن الخطاب. في رواية قال لهم تباذروا أتعمر لكم، أنتوا تبقوا زي بزر أنا بقول لكم زي عمر، لكن أنتوا كده أنا بنجدكم، أنتوا مش كعبين أنا بوريكم الشغل بتاع ناس العراق ده ذاته. حتى قالوا أول ما جاء العراق أول حاجة بدأ بعد ما خطب الخطبة الأولى قتل له واحد صلبه في المسجد طوابية برا، قتلوا صلبوا طوابية، ده أول زول بدأ به اسمه عمير بن ضابع التميمي، ده كان من الناس اللي شاركوا في قتل عثمان، بعد الله سلطوا عليهم. وزي ما ورد عن الآثار هو طبعا ما حديث ولا مرفوع كما تكون يولى عليه، وفي رسالة طيبة في الباب ده لرمضاني ممكن تختنوها، رسالة صغيرة ممكن تحطها في جيبه. فالأمم ما بتستحق إلا حكام من جنسها. الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا، بديك على قدر مقاسك. أي زول اشتكى من حاكمه ما قد تكون أنت صالح، لكن لما تشوف المجتمع بالجملة هو ده نفس المقاس. أسي واحد يقول لك الحكومة عملت وسوت، يقوم يدو لك شغلانة بجنبها يبقى زي نفس الشغل بتعمل، فرقك شنو يعني؟ زي ما قالوا في واحد قرصان جابوا لي ملك، قال لي يا اخي انت كرهت الناس البحر ده كله تقطع فيه كملت قروش الناس دي، قال انا ما زيك انت بتنهب في الواطن وانا بنهب في البحر، اما نفس الشغله قال لي انا بس انت هنا قاعد لك في ترابيزه ساوي لك بلد وانا قاعد انهب في البحر. فالله سبحانه وتعالى يعني صلى الله عليه وسلم حديث انس بن مالك قال ما من عامل لو الذي اتي بعده اشر منه لقد سمعت من نبيكم حتى تلاقوا ربكم. الناس تصلح نفسها وتصلح أهلها وتدعو إلى صلاح المجتمع وتغيير الأخلاق، الحاكم ده وراه بيصلح. الحاكم ده لو لقى الناس كويسين اللي بيبقى كعب شنو؟ بس الحاكم ده لو داري يبقى كويس ما بيقدر يبقى كويس وما ظلمه أصلا، لكن الناس دي كلها لو بقت كويسة أو غالب الناس بيبقوا كويسين الحاكم ده ذاته بيصلح. والله الله سبحانه وتعالى بيشيله ليك، لكن إن دي سواتكم هذا سواتهم. صلى الله العافية. سؤال آخر ولا توكل على الله. أمين إن شاء الله ناس تدرس في هذه المسائل وتبحث فيها، خاصة الإخوة طلاب العلم، ويتناقشوا فيها حتى يستفيدوا ويفيدوا إخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.